الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، مذهبا يسرب يسلك ومنه وسارب بالنهار. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال: سلوني. قلت: أي أبا عباس، جعلني الله فداءك بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل، أما عمرو فقال لي قال: قد كذب عدو الله. وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موسى رسول الله، رسول الله عليه السلام. قال: ذكر الناس يوم حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بلى. قال: أي ربي فأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي ربي اجعل لي علما أعلم ذلك منه. فقال لي عمرو قال: حيث يفارقك الحوت. وقال لي يعلى قال: خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كثيرا. فذلك قوله جل ذكره. وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون: ليست عن سعيد. قال: فبينا هو في ظل صخرة في مكان ذريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه: لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره. وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر. قال لي عمرو: هكذا كان أثره في حجر. وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: قد قطع الله عنك النصب، ليست هذه عن سعيد. أخبره فرجعا فوجدا خضرا. قال لي عثمان بن أبي سليمان: على طين فسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى؟ يا موسى، إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. حتى إذا ركب السفينة وجدا معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر، عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح. قال: قلنا لسعيد خضر. قال: نعم. لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله. قال يعلى: قال سعيد وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بالحنث؟ وكان ابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة كقولك غلاما زكيا. انطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام. قال على حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله. وكان وراءهم وكان أمامهم قرأ ابن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن هدد. والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها. فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار. كان أبواه مؤمنين وكان كافرا فخشينا أن ترهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لقوله أقتلت نفسا زكية وأقرب رحما هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر وزلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية. الآيات اللي شرحها فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إلى قوله قصصا صنعا عملا حولا تحولا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. إمرا ونكرا داهية ينقض ينقاض كما تنقاض السن لتخت وتخت واحد رحما من الرحم وهي أشد مبالغة من الرحمة. ويظن أنه من الرحيم وتدعى مكة أم رحم أي الرحمة تنزل بها. باب قال رأيت إذا وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن تعالى باب قوله فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فالحديث هو الحديث الأول ولكن الظاهر أن الإمام البخاري يعني في كلمات زائدة قليلة في كلمات فيها زيادة والسند مختلف. يعني السند الباب اللي قرأناه أمس شيخ الإمام البخاري الحميدي وهو عبد الله. هنا دحين شيخ البخاري في هذه الأحاديث حدثنا إبراهيم بن موسى. تقرير السند يعني ثم الصحابي مختلف كمان. فلأجل ذلك كرر هذا وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة للحديث. يقول باب قولي فلما بلغ مجمع بينهما. بلغ يعني موسى عليه السلام وفتاه يوشع بينهما نسيا حوتهما. الذي نسي الحوت يعني يوشع موسى ما عنده قدر لكن نسي الاسناد إليهما. فاتخذ سبيله في البحر اتخذ الحوت سبيله في البحر سربا يعني دخل في الحوت وسار في مكان كالطوق كده مذهبا يسرب يسلك يعني مشى في في البحر. ومنه وسارب بالنهار يعني ماشى. يقول في هذا الباب يعني بينهما أي بين البحرين. قوله نسي حوتهما قال تعالى وكان الحوت مع يوشع هو الذي نسي فصرف النسيان إليهما. والمراد أحدهما كما قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من الماء من الملح وسربا. فتمر الكلام عليه ثم ذكر الحديث وفيه كلمات بسيطة يمكن يعني وإلا الحديث هو هو. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جرير أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد قال إنا لعند عبد ابن عباس في بيته قال سلوني قلت أي أبا عباس وأي حرف ندى هنا حروف الندى خمسة منها يا وأيا وأي وأيا والعمزة وأي كذلك الأي محمد ولك أن تقول يا محمد وتقول محمد أي معنى حرف الندى ليس استباس وكنا أي أبا العباس جعلني الله فداك لا دعاء ها في داخل رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. أما عمرو فقال لي قال كذب عدو الله قال إنه عبد الله بن عباس قال كذب عدو. وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذكر الناس يوم يعني وعظهم ذكر الناس يوم معناه وعظهم حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا بعد ما انتهت الخطبة والوعظ والإرشاد فأدركه رجل فقال أي رسول الله يعني يا رسول الله على مراده موسى هل في الأرض أحد أعلم منك قال لا. وهذا هو إيه الشيء الذي حصل للموسى وإلا هذا ما في شيء. نعم فعاتب الله عليك يعني لا ما يعني ما قال لا أعلم لا علم لي أو لا أدري فما قال هذا فلم يرد العلم إلى الله قال بلى. قال أي ربي فأين هو في مجمع البحرين قال أي رب اجعلني علما أعلم ذلك به. فقال لي عمرو قال حيث يفارقك الحوت قال لي أعلى خذ نونا والنون والحوت بمعنى واحد النون والحوت بمعنى يعني واحد فيسمى النون وكذلك الدوات تسمى النون يعني في اللغة العربية. نعم فإذا فقدت الحوت حيث ينفخ فيه الروح فأخذ حوتا فجعله في مكتر فقال لفتاه لا أكلمك إلا أن تخبرنا حيث يفارقك له فأنا ما كلفت كثيرا يعني هذا شيء بسيط إذا فقدت الحوت أقول لك هذا شيء أبدا. ثم قال موسى لفتاه يوشع بن نون ابن نون ليست عن سعيد بينما هو في ظل صخرة في مكان ثرياني فيها إذ تضرب الحوت وموسى نائم فقال فتاه لا أخذه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت يعني دخل في البحر حتى دخل فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر يعني كأنه كده ما جعل في إيه في مكان كأنه مطوخ ليه في مكان ولا يتحرك قال هكذا كأن أثره في حجر وحلق بين إبهامي والمصرح يعني كده صار سعيد المسيب يعني هذا صار في هذه الطريقة فصار الحكم بينها زي ما يحط مثلا في ضرورة الآن في عشنا أو في بيرته صغيرة أو في رعاة وكان أثره في حجر فحلق بين إبهامي واللتين تليهما الإبهامين هو هذا والتي تليهما يعني هذا يعني كده وكذلك التي تريما لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال قد قطع الله عنك النص ليست هذه عن سعيد فرجع فوجد خضرا قال لي عثمان بن سليمان على تنفصة خضراء على كبد البحر قال سعيد بن جبير مسجى هذا يقول كذا وهذا والمعنى كله يمكن ايه ان سجى وتحت ايه سير مرتبة هذا معنى فيصير ما في خلاف طهنجة معناه زي المرتبة أشبه هذا معنى ما فيه على طنفس ولا على ما طنفس يعني زي ما نقول دحين مرتبة يعصرنا هذا مرتبة اللي يفرشها الإنسان ثم ينام فيها هذا معنى طنفس ومع الطنفس من تحت بعد ذلك تغطى بإيه سجة بثوب يعني زي بطانية غطى رأسه وجعل شيء منها تحت رأسه والبطانية الثانية الجسم هذا تحت رجليه تحت فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضي من سلام إن ظاهر إن أرض ما فيها إسلام من أنت قال أنا قال موسى بن إسقار نعم قال فما شأنه قال جئت لتعلمني ما علمت قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وأن لك علما لا ينبغي لي أن أعلم فأخذ طائرا بالمقر وهذا دليل على أنه زي ما بعض الناس يقول لا أن موسى عنده علم الظاهر والخضر عنده علم الباطن في الإسلام ما في علم ظاهر وعلم باطن العلم كله ظاهر أبدا وهذه يعني دخلت على بعض العلماء هناك وليس معناه أن الخضر أعلم من موسى فإن موسى من بني يعني من أولي العزم من الرسل علم فأخذ الطائر من قارب من البحر وقال والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من قارب حتى إذا ركب وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل يعني معابر معناه سفن اسم معابر معناه سفن صغيرة زي الأشرحة هذا معناه معابر صغيرة يعني تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل مثلا هذا ساحل البحر من هذه الجهة إلى الجهة الثانية كما هو معروف في ها فعرفوه يعني عرفوا الخضر، أما موسى ما يعرف ها. فقالوا عبد الله الصالح، قال قلنا لسعيد خضر، قال نعم لا نحمله بأجر يعني مجانا ها وتدا. وقال موسى قرقتها لتغرق أهلك قديت شيئا، قال مجاهد منكرا أهلك، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا ها. فلذلك موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت ها، نسي هو معلوم رفعت أمة الخطأ والنسيان، فإذا نسي لازم ما يلوم ها. وأما الثانية شرط، إيش معنى شرط؟ قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هو ده موسى هو اللي قال يعني ثاني مرة إذا سألتك خلاص بطل صحبك، فصارت شرط إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني الآن نسير. أما الثاني والثالثة عمدا إيه؟ لأنه ناس نروح عندهم يقول لهم ضيفونا، نعم نحن جايين من سفر ما عندنا طعام وما عندنا شراب لا تضيفونا، وبعد ذلك يقوم الخضر جدارهم بالتيطيح يقوم يصلح لهم هذه ما قدر يسكوها، بل كان جوعان كان موسى عليه السلام ما ذلك قال عمدا، يعني الثالثة ما يحتاج يعني عمدا قال ما قال أبدا هذا قد معناه ناسي. الأولاني نسيان والثاني شرط، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب، إن هذه أداة الشرط وسألت فعل الشرط فلا تصاحبني، هذا جواب الشرط. والثاني عمدا إنه مرة يعني ما قدر يصبر، لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من عندك. لقي غلاما فقتل، قال يعلى، قال سعيد وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا يعني جميل بنفسه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. والمعنى واحد، قتل ذبحه بالسكين أو ذبحه بأي طريقة. قال أخذلت نفسا زكية أو زاكية لغير نفس، يعني معروف ما تعمل لم تعمل يعني لسه ما بلغ. وكان ابن عباس قرأها زكية، هناك زاكية وفي رواية زكية مسلمة كمان في بعض القراءات، فقولك غلاما زاكيا. فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال سعيد بيده هكذا، يعني ما راح قاعد يبني فيه فسأله كذا، هذا يعني معجزة من المعجزات لأنه نبي، هو الخضر نبي معجزة من المعجزات هذا. غير سعيد إنه يعني قال سعيد قال لو شئت لاتخذت عليه، قال سعيد أجرا أين أكله، وكان وراءهم وكان أمامهم، وراءهم بمعنى أمامهم، لأنه إذا كان وراءهم وراء ليس والوراء ثالثا تكون معنى الأمام، هنا وراءهم يعني بعد ما نمشي من هنا نروح نقابل هنا، هذا معناها كان وراءهم يعني أمامهم، أما وراء معناه وراء خلف الإنسان معناه نحن هنا في السفينة هذه إذا مشينا هنا قدام يكون الملك الظالم هنا قدام وراءهم يعني أمامهم، وهذا معروف أن بعض الكلمات ينوب بعضها عن بعض. نعم ثم غير سعيد أنه هدهد ابن بدد، والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور، وهذا ما يهمنا الأسماء ما يعني ما لها تقريبا يعني هذا، يأخذ كل سفينة غصبة، والمراد سفينة صالح إلا السفينة ما يأخذها إذا أردت إذا هي مرت أن يدعها لي لما يشوفها كده يعني وتد فيها وما هي طيبة يقوم يتركها، فإذا راحوا بعيد تغرر رد الله وصارت السفينة لها. وهذا دليل على أن المسكين يعني يملك بعض الشيء، سماهم مساكين وعندهم سفينة، فلعجل ذلك في الزكاة المسكين أحسن حالا من الفقير، الفقير أسوأ حال الذي ما عنده شيء يدعها يعلم فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا. ومنهم من يقول سدوها بقارورة، قارورة معناه يعني المعروفة هذا أو قارورة، وكيف قارورة؟ القارورة ما تسد هذا لكن يكون فيها أشياء يعني أشياء يعني زي الغراء أو أشياء وشوف إيش وبعضهم قال بالقار، القار معنى الزفت القار معنى الزفت الذي يصنع به مثلا السن أسود هذا هو القار. وكان أبواه مؤمنين وكان كافرا، يعني أبواه الأب والأم مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرقبها طغيانا وكفرا أن يحملها، لأنه دائما يحب الأب يحب الابن وخصوصا الابن الجميل الذي كان على أن يتبعها على دينه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب. ولقول أقتلت نفسا زكية وأقرب رحم بهما أي أرحم منهما بالأول والذي قتل. وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جاريا. على كل حال أبدلهم الله إما غلام وإما جاري. وأما داود فقال عن غير واحد أنها جاري. والمقصود الإنسان يرزق الولد وإنت يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. أربعة أصناف ما في كده الناس كلهم في البشرية هكذا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والحديث واضح يعني بس هو كرروا. ليش كرروا؟ أن مشايخ الإمام البخاري مختلف. هناك مثلا حدثنا إبراهيم والأولان كان حدثنا الحميدي والأحاديث كمان إلا بعدها يعني والصحابي كمان مختلف. هناك عبد الله بن عباس وهنا مثلا أبي بن كعب. فلعجل ذلك يعني سمى هذه. ثم باب قال باب قوله فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا يعني جاوز البحر الذي أخبره الله قال لفتاه. قال القائل هو موسى عليه السلام لفتاه غداءنا لقدنا لأنه سافر يوم وليلة من سفرنا هذا نصبا أي تعب. آتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال له موسى قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا ووجد عبدا من عبادنا آتناه من لدنك رحمة. هذا باب قول له قال لفتاه يوشع صنعا أي عملا. إيش هو قول الله تعالى يعني وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآية برضا في سورة الكهف وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مين هم هذول؟ بعضهم قال مثلا يكون اليهود أو النصارى أو الخوارج أو أهل البدع يعني أهل البدع كذلك يظن على هو على طاعة وعلى طفين ماشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. اليهود يظن على عمل والنصارى يظن على عمل والخوارج يظن على والشيعة يظن على هو الحديث. وذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أن يرجع إلى الأخسرين أعمالا. في قول هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا واختلفوا فيهم. فعن ابن عباس فعن علي بن أبي طالب رضي الله هم الرهبان والقصوص الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع. وعن سعيد بن الوقاص رضي الله تعالى عنه هم اليهود والنصارى. وسأل عبد الله بن الكوى علي رضي الله تعالى عنه عن الأخسرين أعمالا قال أنتم يا أهل حروراء أهل حروراء الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وقالوا يعني كيف تحكمون الرجال في كتاب الله إلى غير ذلك. وكان أخيرا يعني تآمروا على قتل الناس الطيبين الذين علي بن أبي طالب وقالوا أن هذه الفتنة. ثم بعد ذلك يقول حولا في قول الله تعالى لا يبغون عنها حولا. يعني ايه حولا؟ يعني واحد لما يدخل الجنة ما يبغى يتقل منها أبدا. هذا معنى تحولا. حولا بمعنى تحول. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يريدون أن يتحولوا منها. ولأجل ذلك الله دائما في الجنة يقول خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا. حتى هنا في الدنيا إذا جاء في بلد طيبة مرتاح فيها يعني تجده ما يحب ينتقل منها إلى غيرها فما بال الجنة. فلأجل ذلك حولا أي تحولا لا يبغون على فسر حولا بقوله تحول. حول مصدر مثل الصغر والعوج والمعنى أصحاب الجنة لا يطلبون عن الجنة تحول أمرا إمرا ونكرا داهية. لقد جئت شيئا إمرا. فإن موسى عليه السلام لما رأى أنه فعل بالسفينة هكذا قال لقد في المرة الثانية جئت شيئا إمرا. وقول لقد جئت شيئا نكرا وقد مر تفسيرها وفسره البخاري بقوله داهية يعني كل معنى يعني جئت بشيء يعني مصيبة عليه. نحن دول يركبون مجانا وتجد ولد مسلم طيب شاب جميل الصورة تروح تقتله. موسى ما قدر يصبر على هذه الأشياء لأنها تخالف ما ينقض أي ينقاض ينقاض كما تنقاض السي يعني يسقط. إيش معنى يريد أن ينقض، يعني ينقاض معناه يسقط، فإن الجدار كان مائل هكذا يمكن بعد يوم أو يومين ثلاثة. فهو الخضير عالم من علم الله سبحانه وعلمه على أن هذا الجدار يعني يعمل به هكذا ويخف، ثم يقعد حتى يكبر الولدان، ثم بعد ذلك يسقط أو يحفران ويخرج كالزرنة. فكان هذا كما تنقاب السن، يعني والسن بكسر السين المهملة ويروى بالشين، لاتخذت واحد، لاتخذت عليه أجرا، واتخذت كل واحد، لاتخذ يعني كان إيه، تقول لهم أنا ما أصلح لكم هذا الجدار إلا تعطوني أجر، أقل ما يكون يغدوهم ولا يعشوهم، يعني يجيبوا لهم شوية خبز ولا تمر ولا شيء وشوية ما كان معلش. أما نحن نأتي إليهم ولا يضيفون ولا يكرمون ولا يحسن إلينا، ونحن كمان نعمل له هذا، فلأجل ذلك موسى ما قدر يصنع، فلذلك يكون في المرة الثانية عمدا الناس نجي. ومعلوم أن الضيافة يعني لازمة خصوصا في البادية، يعني في شريعة الرسول محمد في البادية لازم. أما الآن في عصرنا هذا ما يحتاج، خلاص دحين في فنادق، في أسواق، في كل شيء، فإن ضيف الحمد لله، ما ضيف فلوس جابوا في هذا شرطته يروح يعني يأكل. وإن كان عاجز ما عنده بجد كله يعني الحين المدن أصبحت غير الناس أول أبدا، كل واحد ينزل على شخص ما في القرى، في القرى ضروري إذا ما يموت يعني. ثم بعض البلاد ما فيها يعني ما في مطعم ولا في سوق يعني، يعني واحد سايق خبز يبيع في السوق ما في، يعني على شو بنافي في نجدينا كنا مش يعني برا أبدا أبدا. إما كل واحد سايق في بيته طعام نعم يروح يشتري مثلا أشياء يابسة، أما طعام خبز ما في. الآن كل شيء توفر، كل المدن كل البلاد يعني توفر فيها في الخانات وفي الفنادق وفي الدكاكين وفي اللي يبيع الطعام والخبز، فصار إذا إكرام الطيب معناه سنة. هو كذلك يكرمه كم يوم أو يومين أو ثلاث، وبعد الثلاث الأيام خلاص فهذا معناه اتخذت عليه أجرا. ثم رحما من الرحم، وهي أشد مبالغة من الرحمة، يعني باسم ما قال الله تعالى قال ألم أقول لك إن قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا لقي هناك غلاما فقتل، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال أما السفينة فكان في مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة الغصبة، وأما الغلام فكان أبواه فخشينا أن يرقوا طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. زكاة وأقرب يعني إيه، رجل ولد شاب طيب يرحم أو والد والديه ويكرمهم ويحسن ويكون أبر بهذا الولد إلا إيه نعم. وأشد مبالغة من الرحم، ويظن أنه من الرحيم، وتدعى مكة أم رحم، يعني مكة يسموها كما أنها تسمى أم القرى وتسمى مكة وتسمى المسجد الحرام إلى غير ذلك. الرحمة الرحمة تنزل بها، ومعلوم أن الرحمة تنزل في مكة يعني كثير، تنزل على الطائفين وتنزل على الناظرين إلى البيت الحرام، حتى الناظرين إلى البيت الحرام وخلي المصلين وخلي ولذلك. ومع ذلك قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرجي بالحال بظلم نذق، يعني الذي يفكر في المعصية مهدد في مكة، أما الذي يعصي. وهل السيئة تتضاعف في مكة؟ الجواب الذي يفهم من النصوص الشرعية أن السيئة لا تتضاعف، سيئة واحدة إلا أن السيئة تصير كبيرة تغلب بس، هذا أصح لك. في ناس يقول لا أن السيئة تتضاعف لأنه أخذ بهذه الأمن يرد فيه بالحال بظلم، أصح الأقوال أن السيئة لا تتضاع، يعني السيئة في مكة بسيئة لكن تصير كذا، مثلا السيئة في بلد ثاني قد تكون صغيرة شوية بس هذا هو لأنه في حرم الله، هذا هو هذا صح. والأدلة على ذلك القرآن، من جاء بالحسنة فله خير، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. وحديث آخر، من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف، ومن هم بسيئة فعملها كتب الله سيئة واحدة كده في هذا النص. فإذا هذا هو صحة الأقوال. وهناك في الوعظ والإرشاد لا بأس، مثلا خطيب في مكة في الجمعة يقول نعم إن يعني من هم بسيئة تتضاعف كده في الوعظ والإرشاد عشان الناس يخافوا فلا بأس بذلك. هذا في الخطب. أما لطلبة العلم فيجب بيان انه السيئة لا تتضاعف، لانه ما هناك ادلة تدل على ذلك ابدا، لا في كتاب ولا في السنة، انما في الوعظ والارشاد، وهذا موجود كثير. ها مثلا لا يدخل الجنة عاق لوالديه، ها لا يدخل الجنة مدمن الخمر، معناه يعني مخلد في النار؟ لا، الجواب ليس مخلد في النار، ليه؟ لان في ايات ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما في اي واحد يعمل، من تاب تاب الله عليه. حقون مكة شوف قريش ايش ساوي مع الرسول، تاب الله عليه. ها يعني الرسول كان ساجد، يجي واحد يشيل ايه يعني الكرش حق العير ويحطه عليه، ها ويحطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تاتي فاطمه وتشيله. هذا شيء ما هو سهل، معناه انه لوث ثيابه ولوث، ها وغير الاذيه الشوق ولا حماله العطب الى غير ذلك، كل هذا التوبه تجب ما قبلها. ما في مهما عمل من ذنوب، حتى لو فرض قتل نبيا، حتى اذا تاب تاب الله عليه، بس الكلام يكون قلب صحيح والله يكون مطلع عليه. ثم ذكر الحديث، حدثنا قتيبة بن سعيد، برضو هو الحديث هو نفسه. هذا حين كمان قتيبة بن سعيد هذا شيخ للبخاري، غير الحميدي وغير إبراهيم اللي تقدم، الذي يعني إبراهيم بن موسى. هذا حين قتيبة بن سعيد هو شيخ الإمام. سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى بن إسرائيل ليس بموسى، قال كذب عدو الله. ومعنى كذب قلنا أخطأ. حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلى، قال أنا. هذا هو يعني عاتب عليه، يعني لامه، ليش يقول أنا؟ كان يقول الله أعلم أو لا أدري. فعاتب الله عليه إلا برد العلم إليه، وأوحى إليه عبد من عبادي مجمع البحرين هو أعلم منك. ثم ذكر قال أي رب كيف السبيل إليه، قال خذ حوتا في مكتب فحيثما فقدت الحوت تبعه. قال فخرج موسى ومعه فتاه يوشع ابن يونس ابن نون ومعهم الحوت حتى انتهى إلى الصخر فنزل عندها. قال فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان وفي حديث غير عمرو قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، وفي عين عين يقال يعني هذه العين تسمى أي شيء يجي على من هذا الماء على أي حيوان ميت يحيى بإذن الله، لأن الله كن فيكون، ما يحتاج بعلاج. أبدا. هذا الماء العين هذه إذا إنسان رماها على مثلا على شاة ميت تقوم بيت أو رجال أو رجال أو أي شيء. هذا معجزة لهم. يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حي. فأصاب الحوت بماء تلك العين. قال فتحرك الحوت وانسل من المقتل يعني من الزنبيل، لأنه كان ميت. الحوت دائما إذا خرج من البحر يصيره، فدخل البحر كله. فلما استيقظ موسى قال لفتاه آتنا غداءنا الآية، ولم يجد النصب حتى جاوزوا ما أمر به. قال فتاه يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخر فإن فتاه عجب وللحوت سربا. قال فلما انتهى إلى الزائد ما برجل مسجم بثوب فسلم عليه موسى. نعم فسلم عليه موسى. قال فسلم عليه. قال وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال لا. قال هل أتبعك على أن تعلم ما علمت رشدا؟ قال له خضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلم، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه. قال بل أتبع. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحضرك من ذكرى. فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت بهم سفينة فعرف الخضر يعني أصحاب السفينة، فحملوهم في سفينة بغير نول بغير أجر، يقول بغير أجر، فركب السفينة. قال ووقع أسفور على حرف السفينة فغمس منقاره البحر، غمس منقاره البحر. فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق بعلم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. قال فلم يفاجئ موسى إذا عمد الخضر إلى قدوم فخلق السفينة. فقال له موسى قوم حملونا بغير نول وعمدت إلى سفينتهم فخلقتها لتغرق آلة، لقد جئت الآية، لقد جئت شيئا إمرا. فانطلق إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه فقطع. قال له موسى أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا. قال فآل إلى قوله فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فقال بيده هكذا فأقامه فقال له موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجر قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية حق ما لم تستطع تستطيع تستطيع يعني في الآخر لما نحدث أما السفينة هذاك تستطيع في قراءة لكن في قراءة تستطيع وهذا في فرق يعني بين هذا وهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما لأنه ما يقدر موسى قال له لا تسألني سألوا ثلاث مرات يعني ما هم يبغى يسأل معه قال له لا تسألني ويسألوا ثلاث مرات فلذلك قال هذا في رقبيني وبينسأل بيك بتاعي وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب يعني إن سألتك بعد هذه المرة خلاص فاقطر فقال وجدنا أن موسى حتى يقص عليه من أمريما قال وكان عباس يقرأ وكان أمامهم نحن نقرأ وكان وراءهم وصحيح هو أمامهم قال يأخذ كل سفينة صالحة ولذلك هذا يسمى في اللغة العربية حذف الصفة وإبقاء الموصوف يأخذ كل سفينة صالحة صالحة مات فهذا إبقاء الموصول وهذا كثير موجود في اللغة العربية من ذلك قول الله تعالى في القرآن جاء الحق جئت بالحق قال ابن إسرائيل موسى جئت بالحق أول جاءهم بإيه يعني بالحق لكن جئت بالحق الواضح لما جاء البقرة وهذا كثير يعني من ذلك بعض يفسر مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة يعني لا صلاة كاملة لكن الصعيد الحين قراءة ابن عباس هذه لكن خلاص الحين ما يقرأ ما يقرأ لأنه بعد ذلك خلاص عثمان جمع القرآن وأمر بكتابته بهذه الطريقة ووسع على البلدان فلا لكن زي بعض القراء الذي هذا في القراءات التفسير يعني بعض التفسير بعض القراءات من الصحابة كذلك التفسير في القرآن ثم باب قوله فقل هل أنبئكم من أخسرين أعمالا قل هل أنبئكم من أخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحال يقول هذا قل هل أنبئكم من أخسرين أعمالا وقد مر تفسيره عن قريب إيش هو نفس الحديث هو النفس قال حدثني محمد بن بشار وهذا يسمى قندر حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو وهو عمرو بن دينار عن مصعب قال سألت أبي مصعب ابن سعد بن أبي وقاص مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص قال هل أنبئكم من أخسرين أعمالا قال هم الحرورية إيش الحرورية هم الخوارج الحرورية هم الخوارج وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وحاربوه وكان تآمروا على قتله والحرورية يعني الرسول أخبر عنه إنه سيأتي ناس نعم تحقرون صلاتكم مع صلاة وصيامكم مع صيام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد أخبر الرسول بذلك وخرجوا في عهد علي بن أبي طالب وقتلوا بعض الصحابة وقتلوا بعض حتى بعد ذلك يعني وقالوا لا حكم إلا لله في قصة يعني علي بن أبي طالب مع عمرو بن العاص ومعاوية لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله فقال كلمة حق أريد بها باطل كيف تحكم وفي الأخير تآمروا على قتل يقول الفتنة الموجودة في العالم هذه سببها كم ثلاثة أشخاص رجال مين هم الرجال علي بن أبي طالب ومعاوية وعمرو بن العاص واتفق الخوارج في ليلة 17 من رمضان في عام 40 كل واحد يذهب إلى بلده فعبد الرحمن بن ملجم راح إلى الكوفة لأن علي بن أبي طالب هو إيه هو الخليفة والثاني اثنين واحد راح إلى الصلاة ما معاه لا زكرت ولا عسكري ولا شيء خارج لصلاة الفجر يصلي طعنه عبد الرحمن بن ملجم فقتله عمرو بن العاص ذاك اليوم ما خرج خرج صاحب شرطتي فطعن نعم فمات صاحب الشرطة وهو سليم ومعاوية خرج وطعن وكان يعني رجل فيه جسد يعني انجرح وتعافى وهذا لحكمة يعني ليه لأن آله ودي هاشم يكون لهم النبوة والرسالة والدنيا والملوك يكون لناس آخرين والرسول أخبر بذلك الخلافة بعدي 30 الرسول أخبر هذا الخلافة بعدي 30 الرسول توفي عام 11 نعم علي بن أبي طالب قتل عام 40 40 سنة هذا خلاف بعد ذلك ملكا عضوضا من بعد ذلك الدولة الأموية كلها ملك. مو زي أيام الحين الخوارج كلها من وقت الرسول قد خرجوا من بعد. هذاك اللي قال للرسول إن هذه قصة ما أريد بها وجه الله. كم أعطاه العباسيين؟ كم أعطاه العباسيين؟ هم حول 90. العباسيين كثير أخذوا. يعني العباسيين؟ العباسيين أخذوا أكثر. العباسيين أخذوا أكثر لأن هذول حول يعني 90 سنة. الأمويين أخذوا حول 90 من 41 نعم إلى 100. وبعدين العباسيين أخذوا كثير. والعباسيين كانوا يعني مصطلح في ذلك إن العباسيين كانوا الأمويين متعصبين للعرب. العباسيين متعصبين للعجم. لأن الدولة ما قامت إلا على العجم على الفرس وعلى الأتراك وعلى ذلك. وهذا كله حكمة. يعني بنو هاشم الرسول يكون لهم النبوة والرسالة والباقين هذول يجي يأخذ الدنيا. ولعد ذلك يعني واحد من ينظر إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين شيء عجيب يعني. عهد الخلفاء الراشدين وعهد بعد ذلك في فرق بينهم كما بين لكن فتحوا الفتوحات كثير يعني فتح السلام كثير إنما يعني ما هم يعني على فائدة في شيء من الظلم. وهذا الظلم دائما يكون موجود. علي ايش اسمه هو علي بن ابي طالب قال يعني حرقهم في النار الشيعة. ايوه حرق بعض الشيعة اللي قالوا انه يرعد الرعود ويبرق البرود فعرفهم فكان عبد الله عباس قال انه لو كان قتلتهم كان احسن. لان الحديث لا يعذب بالنار رب النار. فهو من هذا قال هم ايه النصارى واما اليهود فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم واما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. الجنة يقول لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الحرورية مع كان سعيد يسميهم الفاسق وكان سعد وكان سعد يسميهم الفاسق والفسوق. هل هم كفار الخوارج والمعتزلة؟ الله أصح الأقوال أنهم ما هم كفار. بس إنما جابوا لنا فتنة. مثلا زي المعتزلة جابوا مسألة خلق القرآن. هذه فتنة لا يزال آثارها السيئة إلى الآن موجود. اللي هم الحروريين. لا المعتزلة. المعتزلة قاموا خلق القرآن وهذا خلق القرآن يعني إلى الآن موجودة في كتب التفسير. يعني يقضي الصلاة ولا يقضي يعني الصيام إذا يعني ما أنت حرورية. فلذلك يكون في هذه الأشياء هذا لا حرورية. قال سعد وكان سعد يسميهم الفاسق. وبعلم الفسق على نوعين فسق أكبر كفر وفسق أصغر يعني معصية. وهذا موجود في القرآن وفسق عن أمر ربي فسق أكبر لإبليس. فإن جاءكم فاسق فسق أصغر وهذا موجود. باب قولي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. برضو هذه الآية في سورة الكهف أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه يعني لقاء الإيمان بعد فحبطت أعماله. فالذي لا يؤمن بالبعث ما ينفع كل شيء. هذا ركن من أركان الإيمان المهم جدا. أركان الإيمان ستة. الإيمان بالبعث هذا لازم يؤدي. إذا ما صار هذا الثاني ما يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل يقول لا ما في إذا مات ما يحيي ثاني مرة. إذا قال يعني يؤمن بهذه الأركان الخمسة لكن ما يؤمن بها ما ينفع. لازم الإيمان بالبعث. لذلك هذا قال فحبطت أعمالهم. أولئك الذين جحدوا بالدلائل وكفروا بالبعث والثواب والعقاب فحبطت أعمالهم. إيش الدليل؟